الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في نظم أصول مذهب الإمام مالك ابن أبي قفة رحمه الله تعالى، والمسائل في مجموعتين: الأولى في تطبيقات، والثانية في مسائل نظرية. ذكر الناظم من الأصول التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه النص والظاهر. نريد أن نميز نوع الدلالة في هذه الأمثلة. الشيخ عثمان: وأحل الله البيع، دلالتها على حل البيع، على حل البيع، نص أو ظاهر؟ نص. نص، حسنت. لا تحتمل غير الحل، لا تحتمل التحريم. طيب الشيخ أبا بكر: شمولها لكل بيع، نص أو ظاهر؟ ظاهر. ظاهر، حسنت حسنت. استغراق العام لأفراده من قبيل الظاهر. الشيخ عمر: صلي قائما، دلالتها على وجوب القيام، باب الظاهر، حسنت. طيب هنا ذكر النص والظاهر، الناظم ما ذكر المجمل، لماذا لم يذكر المجمل؟ نعم، ليس من الأصول، يعني هو يبين أصول مذهب الإمام مالك، والمذهب لا يبنى على مجملات. أحسنت. من الأصول التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه مفهوم المخالفة. بين مفهوم المخالفة في هذه الأمثلة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما مفهوم المخالفة؟ الشرب. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر: إنما الأعمال بالنيات، ما مفهومه؟ حصل جميع الأعمال بالنيات. نعم، هذا منطوقه، أن جميع الأعمال لا تصح إلا بالنية. مفهومه؟ عمل إلا بنية. نعم، مفهومه عدم صحة العمل بلا نية، إنما الأعمال أي صحتها بالنيات. مفهومه أن العمل بلا نية لا يصح. طيب، فجلدوهم 80 جلدة، ما مفهومه؟ مفهومه المخالف. لا يزداد على 80 ولا ينقص. أحسنت، لا أكثر ولا أقل، أحسنت. ومن الأصول التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه مفهوم الموافقة. بين مفهوم الموافقة في هذه الأمثلة: فلا تقل لهما أف، ما مفهوم الموافقة؟ عدم جواز الضرب بالوالدين. أحسنت. طيب هذا مفهوم موافقة أولوي أو مساوي؟ أولوي. أحسنت. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، شيخ أبا بكر ما مفهوم الموافقة هنا؟ إنما يأكلون في طول النار. نعم، كذلك يلحق الإبلاس بالنار والإحراق. أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. كذلك يلحق، كذلك مفهوم الموافقة تحريم الإغراق والإحراق. أحسنت. شيخ عمر: الفقهاء يقولون العمياء لا تجزئ التضحية بها، ويستدلون على ذلك بحديث أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. ما وجد ذلك من الحديث؟ حديث ما ذكرت فيه العمياء. هذا من قياسا على أو يعني من باب أولى، مفهوم الموافقة لي. ليه؟ أحسنت أحسنت، كذلك يعني أحسنت. نعم. طيب هذا مفهوم موافقة، أقول أصبت، أحسنت. هذا مفهوم موافقة أولوي أو مساوي؟ عندهم أولوي. نعم، هو أولوي. ومن الأصول التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه ذات الاقتضاء والإشارة والإيماء. بين نوع الدلالات في هذه الأمثلة. حرمت عليكم الميتة لاستدلال به على حرمة أكلها. ما نوع الدلالات هنا؟ اقتضاء. أحسنت. ما وجهه؟ لأن العقل يمنع إضافة التحريم إلى عيان. أحسنت. وما دلالة الاقتضاء؟ هو التقدير الضروري. أحسنت. صحة الكلام شرعا أو عقلا. نعم. أحسنت. أو صدقه. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض لاستدلال بها على أن أو يعني أن يؤخذ منها أن الأذى هو علة الأمر بالاعتزال. ما الدلالة هنا؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض لاستدلال بها على أن الأذى هو علة الأمر بالاعتزال. ما الدلالات هنا؟ هل هي اقتضاء أو إشارة أو إيماء؟ اقتضاء أو إشارة أو إيماء أو شيء آخر غير الإشارة؟ إيماء. نعم الإيماء. ما دلالة الإيماء؟ دلالة الإيماء أن يقتضي من الوصف بالحكم يقتضي الحكم بالوصف على وجه لم يكون الوصف إلا بالحكم كان الكلام عيبا. أحسنت. هنا عندنا حكم وهو الأمر بالاعتزال وعندنا وصف وهو أن المحيض أذى فهو من دلالات الإيماء كما ذكرتم. أحسنتم بارك الله فيكم. وحمله وفصاله 30 شهرا هذه الآية مع آية وفصاله في عامين أن يؤخذ منهما أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. ما نوع الدلالات هنا؟ دلالة الإشارة. أحسنت. وما دلالة الإشارة؟ دلالة اللفظ على ما لم يصل إليه. أحسنت. بارك الله فيكم. شيخ عثمان الإمام مالك في الموطأ لما بين أن من فاتته الصلاة سفرية قضاها سفرية وإن كان في وقت قضائها في الحضر وأنه إن فاتته حضرية قضاها حضرية وإن كان في وقت قضائها في السفر قال بعد أن بين هذا وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا وقال أيضا في الزكاة السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من فواكه كلها صدقة يعني الفواكه ليس فيها زكاة. ما الأصل الذي بنى عليه الإمام مالك هاتين المسألتين؟ عمل أهل المدينة. أحسن. أي ما الأصل الذي بنى عليه الشيخ أبا بكر الذي بني عليه جواز السلم للدليل الخاص فيه مع أنه يدخل في بيع المعدوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك الاستحسان. أحسنت. ما الدليل الذي يستدل به على عدم وجوب صلاة سادسة وعلى عدم وجوب صيام شهر غير رمضان؟ أحسنت. من صور مراعاة الخلاف عند المالكية أن القرافية قال الورع البسملة أول الفاتحة خروجا من الخلاف. قال القرافي الورع البسملة أول الفاتحة يعني المصلي يبسمل إذا قرأ الفاتحة خروجا من الخلاف مع أن المذهب كراهة البسملة في الفرض. لو وضحتم شيخ عثمان مراعاة الخلاف هنا. لا لأن قراءة البسملة عند الشافعية من جزء من الفاتحة. نعم أحسنت، فهي واجب عندهم. نعم، نعم. فهي واجب عند الشافعية. نعم، مراعاة لقول الشافعية الورع أن يضع الإنسان البسملة عند قراءة الفاتحة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر قال الناظم: من ورع فاتحة تقرأ في صلاة ميت قاله القرافي. من ورع فاتحة تقرأ في صلاة ميت قاله القرافي، يعني القرافي يقول ورع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، مع أن المذهب أن صلاة الجنازة كلها دعاء، صلاة الجنازة كلها دعاء للميت لا قراءة الفاتحة فيها. لو وضحتم مراعاة الخلاف هنا. وراء خلاف الحنابلة لما قال الحنابلة وغيره يقولون بالقراءة الفاتحة كثيرة كثيرة. نعم أحسنت أحسنت، رأوا خلاف من أوجب فاتحة الشافعية والحنابلة. أحسنت. شيخ عمر قال خليل في سجود السهو: وصح إن قدم وأخر. المذهب أنه إن نقص سجد قبل السلام، وإن زاد سجد بعد السلام. فخليل قال: إذا قدم يعني البعدي أو أخر يعني قبلي صحت صلاته، لم تبطل بهذا، مع أنه فعل خلاف ما هو المقرر. فلو وضحت ما وجه مراعاة الخلاف هنا؟ أنهم رأوا خلاف الحنفية الذين قالوا أن كل سجود يكون قبل السلام، والشافعية الذين قالوا كل سجود سهو يكون بعد السلام. نعم، أن رأوا خلاف الشافعية الذين قالوا كل سجود يكون قبل السلام، والحنفية الذين قالوا كل سجود يكون بعد السلام. نعم. طبعا مراعاة الخلاف قسمان: مراعاة كلية وتسمى الخروج من الخلاف، ومراعاة جزئية وهي التي سبق مثالها الذي أخذناه أمس في الدرس، من أن مذهب مالك أن نكاح الشغار يفسخ، لكنه قال بثبوت الإرث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الفسخ، مراعاة لقول الحنفية بصحة نكاح الشغار، يعني الذي ذكر في النظم وأخذنا مثاله هو مراعاة الخلاف الجزئية، هذا الذي اقتصر عليه الشارح الولاتي. وهناك مراعاة خلاف كلية تسمى الخروج من الخلاف. طيب، إلى أي قاعدة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى ترجع هذه الفروع؟ من شك هل صلى ثلاثا أم أربعة جعلها ثلاثة. أحسنت. من توضأ للتبرد وهو محدث لم يرتفع حدثه بهذا الوضوء. أحسنت. جواز أكل الميتة للمضطر. ما القاعدة؟ جواز أكل ميتة المضطر، ومثل هذا الفرع من يستطيع أن يصلي، من لا يستطيع أن يصلي قائما يجوز له أن يصلي جالسا. ما القاعدة؟ نعم أحسنت. كذلك جواز أكل ميتة المضطر يرجع إلى مشقة التيسير. منع الجاري من إحداث ما يضر بجاره، هذا الفرع إلى أي قاعدة نعود؟ نعم شيخنا. يكون الميتة للمضطر، كيف هذا؟ نعم، مشقة التيسير، لو أنه لم يكن الميتة مات، فمشقة تجب التيسير، فجاز له أن يأكل الميتة التي هي محرمة في الأصل، حرمت عليكم الميتة بسبب اضطراره. نعم شيخنا، أنا ضمن عليها مثلا من ناحية أنه لا يضرب نفسه، إذا لم يأكل منها فيموت أو شيء هو درس. الله أعلم، ممكن يعني الأصل أن يقال مثلا حرمة أكل الميتة من باب لا ضرر ولا ضرار مثلا، لكن إذا عبر بالجواز ف يعني له وجه، يمكن أن يكون يعني لا ضرر ولا ضرار إذا لم يأكل منها أصابه ضرر عظيم هو الموت، ممكن. بارك الله فيكم. طيب، منع الجاري من إحداث ما يضر بجاره، الرجوع إلى العرف في تقدير النفقات، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، ننتقل إلى المجموعة الثانية. الذرائع ثلاثة أقسام، ما هي؟ الذرائع وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على هذه الاعتماد. الذرائع ثلاثة أقسام، ما هي؟ يعتبرون توصل إلى المحرم، نعم، وما يوصل إلى واجب يكون واجبا، طيب، ومباحا. نعم، هو التقسيم الذي أخذناه أنه قسم يجب سده إجماعا وقسم مختلف فيه كبيع الآجال الذي هو بيع العينة، وقسم متفق على جوازه، وقسم متفق على جوازه. طيب، ما المقصود بالمصلحة المرسلة؟ أحسنت. أن ينقدح دليل في نفس المجتهد يقصر عن التعبير عنه، هل هذا من الأصول التي بني عليها المذهب؟ ليس من الأصول. طيب، ما وجه ضعفه؟ لماذا لم يعتبر؟ كما قال نعم، أن يبلغ من العي بحيث لا يستطيع أن يعبر عن حجته، هذا لا يقبل اجتهاده. نعم، ما دليل حجية الإجماع شيخ عمر؟ نعم، أحسنت. طيب، نريد ديان آخر أيضا، تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. وإذا أردنا دليلا ثالثا، نعم، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. هذا آخره، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خير. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.